بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي في مقدمة كتابه مشكاة المصابيح: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه، وطرق وحال الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها، فشيد صلوات الله وسلامه عليه من معالمها ما عفا، وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا، وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها، وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدر من مشكاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محيي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه، وأضبط لشوارد الأحاديث وأوابدها. ولما سلك رضي الله عنه طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم فيه بعض النقاد، وإن كان نقله وإنه من الثقات كالإسناد، لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال. فاستخرت الله تعالى واستوفقت منه، فأعلمت ما أغفله كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون، مثل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، وأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وأبي عبد الله بن محمد بن حنبل الشيباني، وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني، وأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، وأبي الحسن رزين بن معاوية العبدري، رزين بن معاوية العبدري، وغيرهم وقليل ما هو. وإني إذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد فرغوا منه وأغنونا عنه، وسردت الكتب والأبواب كما سردها، واقتفيت أثره فيها، وقسمت كل باب غالبا على فصول ثلاثة: أولها ما أخرجه الشيخان أو أحدهما، واكتفيت بهما وإن اشترك فيه الغير لعلو درجتهما في الرواية، وثانيها ما أورده غيرهما من الأئمة المذكورين، وثالثها ما اشتمل على معنى الباب من ملحقات مناسبة مع محافظة على الشريطة وإن كان ماثورا عن السلف والخلف. ثم إنك إن فقدت حديثا في باب فذلك عن تكرير أسقطه، وإن وجدت آخر بعضه متروكا على اختصاره أو مضموما إليه تمامه فعن داع اهتمام أتركه وألحقه. وإن عثرت على اختلاف في الفصلين من ذكر غير الشيخين في الأول وذكرهما في الثاني، فاعلم أني بعد تتبعي كتابي الجمع بين الصحيحين للحميدي وجامع الأصول اعتمدت على صحيحي الشيخين ومتنيهما. وإن رأيت اختلافا في نفس الحديث فذلك من تشعب طرق الأحاديث، ولعلي ما اطلعت على تلك الرواية التي سلكها الشيخ رضي الله عنه، وقليلا ما تجد. أقول ما وجدت هذه الرواية في الكتب الأصول أو وجدت خلافها فيها، فإذا وقفت عليه فانسب القصور إلي لقلة الدراية، لا إلى جناب الشيخ رفع الله قدره في الدارين، حاشا لله من ذلك. رحم الله من إذا وقف على ذلك نبهنا عليه وأرشدنا طريق الصواب. ولم آل جهدا في التنقير والتفتيش بقدر الوسع والطاقة، ونقلت ذلك الاختلاف كما وجدت، وما أشار إليه رضي الله عنه من غريب أو ضعيف أو غيرهما بينت وجهه غالبا، وما لم يشر إليه مما في الأصول فقد قفيته في تركه إلا في مواضع لغرض، وربما تجد مواضع مهملة، وذلك حيث لم أطلع على راويه فتركت البياض، فإن عثرت عليه فألحقه به أحسن الله جزاءك. وسميت الكتاب مشكاة المصابيح، وأسأل الله التوفيق والإعانة والهداية والصيانة وتيسير ما أقصده، وأن ينفعني في الحياة وبعد الممات، وجميع المسلمين والمسلمات. حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، ووفق من شاء من عباده فزاده فقها وفهما. أكملنا ولله الحمد في الأسبوع الماضي كتاب بلوغ المرام الذي ألفه الحافظ ابن حجر رحمه الله، والآن شرعنا في هذا اليوم السبت الرابع من ذي القعدة عام 1441 في كتاب مشكاة المصابيح. وقد سمعتم خطبة مؤلفه رحمه الله وحسن أسلوبه وتواضعه التام، حيث إنه أذن لكل إنسان اطلع على قصور في هذا المؤلف فإنه يتمه ودعا له بخير، وهذا من تواضعه. والكتاب يعتبر من كتب الأحاديث الواسعة العظيمة النفع، وقد قسمه على ثلاثة أقسام، كل باب الفصل الأول والثاني والثالث على حسب درجات الأحاديث الواردة فيه. وهو رحمه الله قد أجاد وأفاد في عزو الأحاديث إلى رواتها، وبين في بعض الأحيان درجتها من حسن من صحة أو حسن أو ضعف، إلا شيئا لا يحتاج إليه كالذي رواه البخاري ومسلم أو أحدهما. وقد ذيل محدث عصر الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني وفقه الله، ذيل على هذا الكتاب بالإشارة المفيدة القليلة الأسطر الكثيرة المنافع، ليبين فيه بعض الغامض من الألفاظ، وكذلك يبين درجة الحديث من صحة أو حسن أو ضعف. فبذلك كمل ولله الحمد هذا الكتاب، ونسأل الله تعالى الذي من علينا بابتدائه أن يمن علينا بانتهائه، وأن ينفعنا به وجميع من سمعه، إنه على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. الفصل الأول. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. الفصل الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الإيمان يعني ما هو الإيمان الذي أمرنا الله تعالى به؟ ثم ساق رحمه الله حديث عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، يعني في يوم من الأيام، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. في هذه القطعة من الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن صحبته لأصحابه، حيث كان يجلس معهم، يجلس إليهم يحدثهم ويحدثونه ويذكرون عنده ما يكون في المجالس من المواعظ والعبر وأيام الجاهلية وغير ذلك. وفي أيضا من الفوائد حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجلوس وهيئته وما هم عليه من الآداب الرفيعة. وفيه أيضا أن الملائكة بأمر الله تعالى يتشكلون، يعني يتحولون من حال إلى حال، فها هو جبريل رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين على خلقته التي خلقه الله عليها وله 600 جناح قد سد الأفق، وفي هذه المرة يأتي بصورة رجل من بني آدم. وفي أيضا أن هذا الرجل استغربه الصحابة، ليس عليه أثر السفر لأنه شديد بياض الثياب، والغالب أن المسافر تكون ثيابه رستة ليست بذاك النظيفة، وأيضا شديد سواد الشعر، والغالب أن المسافر يكون أشعث أغبر، لكن هذا شعره أسود نظيف وهم لا يعرفونه، فتعجبوا كيف لا يكون غريبا فيرى عليه أثر السفر، ولا من أهل المدينة المعروفين فيعرفه الناس. وفي أيضا حسن الأدب مع المعلم، وأن الإنسان يجلس إلى معلمه جلسة المتعلم المستطعم المتأدب. فجبريل جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا، ركبتاه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويداه على فخذي أي على فخذي جبريل، ليكون هذا أبلغ في التلقي عن المعلم. وفي أيضا أن جبريل عليه السلام يتكلم وينطق بمثل ما ينطق به البشر، وهذا شيء متواتر. والملائكة أخبر الله عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم ينطقون ويتكلمون. وفيه أيضا حسن أدب جبريل في القول، حيث نادى النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال: يا محمد أخبرني، وذلك من أجل أن يصغي له، أي المنادى وهو الرسول عليه الصلاة والسلام هنا، يصغي له وينتبه له. وفيه أيضا أنه سأله عن أهم المهمات وهو الإسلام، فقال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا الحديث. ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي صلى الله عليه وسلم بعثه الله تعالى في مكة وأذن له بالهجرة إلى المدينة، فأقام الأمة الإسلامية وجاهد في الله بماله وبدنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فهو رسول الله حقا رسول لا يعبد ولا يكذب، وهو عبد لا يعبد وليس له حق من الألوهية عليه الصلاة والسلام، رسول من الله أرسله الله إلى البشر وجعله بشرا، لأن البشر لا يقبلون ولا يمكن أن يقبلوا لو أرسل إليهم ملك. ولهذا قال الله عز وجل: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. أرسل الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختم به النبوات، كما قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الخلق كلهم منذ بعث إلى قيام الساعة، إلى الإنس وإلى الجن. ولهذا كان الجن منهم صالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم مسلمون ومنهم كافرون، كالإنس تماما، فيهم الخير والشر. فهو رسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن نؤمن بأنه صادق في كل ما أخبر به، وأن كل ما جاء به فهو حق ومن عند الله. والله سبحانه وتعالى برحمته وحكمته أيده في الآيات البينات الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، كما هي سنة الله تعالى في الرسل: ما من رسول أرسله الله إلا آتاه من الآيات ما يؤمن على مثل البشر، لأن الله حكيم رحيم. ليس كل واحد من الناس يأتي ويقول إنه رسول بدون آيات، لو قال إنه رسول بدون آيات لكذبه الناس، بل إن عتاة بني آدم كذبوا الرسل مع إتيانهم بالآيات البينات. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه ركن واحد من أركان الإسلام، وإنما كانت الكلمتان ركنا واحدا لأنه لا تقوم إحداهما بدون الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فليس بمسلم، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله فليس بمسلم، ومن تعبد لله مشركا مع الله فعبادته مردودة، ومن تعبد لله مخلصا لكن بغير شريعة رسول الله فعبادته مردودة. ولهذا كانت شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ركنا واحدا. أسأل الله تعالى أن يختم لي ولكم بها، وأن يجعلها آخر ما نقول من في الدنيا، إنه على كل شيء قدير. الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم الآن على بقية أركان الإسلام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجبريل حين سأله عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تؤتي بمعنى تعطي، والزكاة هي المال الذي أوجبه الله تبارك وتعالى في أموال عباده، وهي إنما تجب على الغني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: أعلمهم بأن الله انتبه أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومعنى تؤتيها أي تعطيها أهلها الذين بينهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف. من أعطى الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية فإنها لا تجزئه عن الزكاة، تكون صدقة، ولا بد أن تكون في هذه الأصناف الثمانية. الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين ليس عندهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة، والفقير أشد حاجة من المسكين لأن الله تعالى بدأ به. وأما العاملون عليها فهم العمال الذين تكونهم الحكومة لقبض الزكاة وصرفها في أهلها، ويقال لهم السعاة جمع ساعي. وأما من كان وكيلا لشخص معين في تفريق الزكاة فليس من العاملين عليها. وأما المؤلف قلوبهم فهم الذين دخلوا في الإسلام ولكن لم يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني يحتاجون إلى تقوية فيقوى إيمانهم بما يعطون من الزكاة، سواء كانوا من سادات أقوامهم أو من أفرادهم، ما دام محتاجا إلى التأليف فإنه يعطى من الزكاة. وأما الرقاب في قوله وفي الرقاب فالمراد بهم المماليك يشتريهم الإنسان بالزكاة ويعتقون، أو المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من ساداتهم فيعطون ليوفوا عن ذممهم. وأما الغارمون فهم أهل الدين الذين عليهم ديون ولا يستطيعون وفاءها فتقضى ديونهم من الزكاة. والغارمين وفي سبيل الله يعني الغزو في سبيل الله، فإذا قاتل المسلمون لتكون كلمة الله العليا فإنهم يساعدون من الزكاة، سواء بشراء الأسلحة أو بإعطاء المجاهدين. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انتهت نفقته وليس معه ما يوصله إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده. ومن الفقراء إذا كان الإنسان يحتاج إلى نكاح وليس عنده مهر يدفعه فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه للمهر ومؤونة النكاح، لأن هذا فقير. ومن الجهاد في سبيل الله لو تفرغ قادر على التكسب لطلب العلم تفرغا حقيقيا فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه، لأن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. وأما حج الفقير، يعني إذا كان هناك فقير لم يؤدي الفريضة وليس عنده ما يوصله إلى مكة ويرده إلى بلده، فقال بعض العلماء إنه من أهل الزكاة، والصحيح أنه ليس من أهل الزكاة، وذلك لأن الحج منفعته خاصة والجهاد في سبيل الله منفعته عامة، فليس في سبيل الله فلا يعطى من الزكاة، ويقال له أنت ما دمت فقيرا فليس عليك حج، ولا تقلق ولا تضطرب. وقوله صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا يدل على أن الإنسان إذا كان لا يستطيع فليس عليه فريضة. والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تقدم لنا الكلام على حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أشياء، عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطه. وسبق أن أركان الإسلام خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فحج البيت ركن من أركان الإسلام، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه مفصلا بعد أيام. أما الإيمان فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله. تؤمن يعني تقر بقلبك إقرارا لا إشكال فيه ولا شك فيه ولا قلق، أن تؤمن بالله، تؤمن بالله رب العالمين، وأنه تعالى الخالق لكل شيء، وأنه المالك لكل شيء، وأنه المدبر لكل شيء، وتؤمن بما أخبر الله به عن نفسه إما في القرآن أو السنة من الأسماء والصفات. تؤمن بأنه الحي القيوم، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الملك القدوس السلام، وأنه السميع البصير، وأنه العزيز الحكيم، وتؤمن بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتؤمن بأنه الشافي عز وجل، وبأنه الرب، وبأنه مالك السماوات والأرض، وغير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالملائكة، الملائكة عالم من مخلوقات الله عز وجل، خلقهم الله من نور، وجعلهم لا يحتاجون لا لأكل ولا لشرب، فهم لا يأكلون ولا يشربون، وإنما يسبحون الله ليلا ونهارا لا يفترون، وهم خلق عظيم كثيرون متفرقون في السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك لله، ملك ساجد لله أو قائم. والسماء واسعة، واسعة سعة عظيمة، ما في موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك يعبد الله عز وجل. ولهذا قال أطت السماء. قال العلماء: الأطيط هو صرير الرحل، يعني صرير اشتاد البعير، إذا حملت تسمع له صريرا. هؤلاء الملائكة لهم وظائف رتبها الله تعالى لهم، فمنهم جبريل موكل بالوحي ينزل به من الله إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد وصفه الله تعالى بأنه قوي وأنه شديد القوة، كما قال تعالى: علمه شديد القوى، وأنه حسن الصفة. وهذا معنى قوله ذو مرة، قال العلماء: أي ذو هيئة حسنة. ووصفه بأنه أمين، ووصفه بأنه ذو مكانة عند الله عز وجل، فهو جدير بأن يوكل بالوحي الذي به شرائع الله عز وجل ينزل به إلى أنبياء الله ورسله. ومنهم إسرافيل، إسرافيل ملك عظيم وكله الله تعالى بالصور ينفخ به فيفزع الناس ويصعقون ويموتون إلا ما شاء الله، ووكله بالنفخ فيه مرة أخرى تخرج منه الأرواح وتعود إلى أجسادها. من يحصي الأجساد؟ لا يحصيها إلا الله عز وجل. كل روح تخرج من هذا الصور العظيم وتدخل في جسدها الذي كانت تعمره في الدنيا لا تخطئه أبدا، فتعالى الله رب العالمين. ومنهم ميكائيل، ميكائيل ملك عظيم وكله الله تعالى بالقطر، يعني بالمطر من السماء، ما ينزل إلا بواسطة ميكائيل، ووكله بالنبات، نبات الأرض من المطر. هؤلاء ثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة. جبريل موكل بما فيه حياة القلوب وهو الوحي والشرائع، وإسرافيل موكل بما فيه حياة الحيوان، الإنسان وغير الإنسان، وذلك يوم القيامة. وميكائيل موكل بما فيه حياة الأرض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومنهم مالك خازن النار الموكل بالنار، ذكره الله تعالى في قوله: ونادوا، يعني أهل النار، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أعوذ بالله من النار، أعاذني الله وإياكم من النار. يقولون: يا مالك ادعوا الله ليقضي علينا ربك، يعني ليمتنا ويريحنا. فيقول: إنكم ماكثون. وفي الآية الأخرى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لما أيسوا من الموت سألوا أن يخفف الله عنهم من العذاب يوما واحدا، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، ما قالوا يرفع العذاب بالكلية، ولا قالوا يخففه عنا دائما، يوما واحدا نعوذ بالله، يتمنون أن يخفف العذاب عنهم يوما واحدا، ولكن لا يحصل. فتقول لهم الملائكة: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى، جاءت الرسل وجاءت بالبينات الآيات الواضحة. فتقول لهم الملائكة: ادعوا تهكما بهم، لأنهم إن دعوا يستجاب لهم، لا، ادعوا. قال الله عز وجل: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إلا في ضياع، لا ينفعهم والعياذ بالله، وإنما يزيدهم حسرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم من النار. ولهذا إذا قالوا يخاطبون الله عز وجل: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول لهم وهو أرحم الراحمين: اخسأوا فيها ولا تكلمون. حينئذ ينقطع كل أمل يؤملونه، نسأل الله العافية. المهم أن الملائكة لهم وظائف، ومن الملائكة من وظيفته أن يكتب أعمال بني آدم عن اليمين وعن الشمال بعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل كلمة تقولها تكتب عليك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومنهم الملائكة الموكلون بحلق الذكر، يطوفون في الأرض يلتمسون حلق الذكر ليشاركوا أهل الأرض في ذكرهم، ويرفعون ذلك إلى الله عز وجل. ومنهم الملائكة الحفظة، يحفظون الإنسان، يتعاقبون ملائكة في الليل وملائكة في النهار، وسخرهم الله عز وجل أن يكون نزولهم لحفظ النهار عند صلاة الفجر، وصعود الذين حفظوا في الليل كذلك عند صلاة الفجر، وصعود الملائكة الذين حفظوا في النهار عند صلاة العصر، ونزول الذين يحفظون في الليل عند صلاة العصر، حتى يصادف الإنسان وهو يصلي، فهو نوع من المبهات الذين يصلون صلاة الفجر وصلاة العصر. فتؤمن بالله بالملائكة وتؤمن بكل ما جاء من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم. فمن أنكر الملائكة فقد كذب الله ورسوله ويكون مرتدا عن الإسلام كافرا إن مات على ذلك فهو مخلد في النار والعياذ بالله. وكذلك من سخر بهم أو استهزأ فإنه يكون كافرا. أسأل الله أن يرزقني وإياكم تحقيق الإيمان به وبكل ما يجب الإيمان به، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أول هذه الأركان الستة، أركان الإيمان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه. يعني من أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسله، واعلم أنه ما من رسول إلا أنزل الله معه كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لكن من هذه الكتب ما لا نعلمه، والذي نعلم القرآن الكريم، وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب أنزله الله تعالى، وهو الكتاب المصدق لما بين يديه، وهو الكتاب المهيمن على ما سبقه من الكتب، وهو الكتاب الناسخ لجميع الشرائع السابقة، فهو أعظم كتاب. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته. هذا الكتاب نزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا في 23 سنة، منه المكي ومنه المدني، فما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وهو أعني القرآن الكريم نزل مفرقا، والكتب السابقة نزلت جملة واحدة. ولهذا اعترض المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني كسائر الكتب السابقة. فقال الله تعالى: كذلك، أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ففيه فائدتان عظيمتان: الأولى تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية ليقرأه على الناس على مكث على مهل، كلما احتاج الناس إلى شيء نزلت الآيات. وبعد هذا التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، كتب له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم، وعليها تدور نبوات بني إسرائيل، وهي على موسى عليه الصلاة والسلام. ثالث الإنجيل، نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو كالمكمل للتوراة، يعني ليس كتابا مستقلا، إنما هو مكمل للتوراة حسب حاجة الناس حين بعث عيسى عليه الصلاة والسلام. والرابع الزبور الذي آتاه الله تعالى داود، وأكثر ما فيه المواعظ التي تصلح للترنم وتسجيع القراءة. ولهذا سخر الله له الجبال والطيور تسبح معه لحسن صوته وأدائه، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ أعجبته قراءته، وقال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال: يا رسول الله، أو سمعت ذلك؟ قال: نعم. قال: لو كنت يعني أعلم لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنت أحسن مما كنت أتلو على العادة. الخامس: صحف إبراهيم. صحف إبراهيم ذكره الله عز وجل في سورة الأعلى، فقال: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. أما صحف موسى فقيل إنها غير التوراة، وقيل إنها التوراة، والله أعلم. يجب علينا أن نؤمن بهذه الكتب، ولكن كيف الإيمان بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى إبراهيم الصحف، وعلى موسى الصحف. لكن التوراة التي بأيدي اليهود الآن، والإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن، ليس هو الذي نزل على موسى ولا على عيسى، لأنه محرف مبدل مغير، كما قال الله تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وأخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. لكن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة، وعلى عيسى الإنجيل، وعلى داود الزبور، وعلى موسى، وعلى إبراهيم صحفا، وعلى موسى صحفا، فنصدق بذلك. ولكن هل تلزمنا أحكامها التي تصح أنها نزلت بها هذه الكتب، وهو ما يعبر عنه أهل أصول الفقه بقولهم: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم. منهم من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ومنهم من قال: شرعنا مستقل ولا علاقة لنا بشرع من قبلنا. والصواب القول الأول، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذا من فوائد قصص الله تعالى، من فوائد قص الله علينا من نبأ من سبق، أن نعتبر كما قال عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتده. أما لو ورد شرعنا بخلافه فإن الشرع السابق منسوخ لا عمل عليه، والله الموفق. سبحان الله. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاخبرني عن الايمان. قال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كمل. قال صدق. ايه يعني كمل الحديث. قال صدق. وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهينا إلى قوله: وكتبه. الرابع: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل هم بشر من بني آدم، اختارهم الله تبارك وتعالى لرسالته وتحمل الوحي وأعبائه ومشقته، لأنهم خيرة الخلق. فالخلق الذين أنعم الله عليهم أصنافهم أربعة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. والنبيون ينقسمون إلى رسل وأنبياء، فالنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. ثم الرسل يختلفون في المراتب عند الله عز وجل، فأفضلهم أولو العزم الخمسة الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آيتين من كتابه، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى ونوح. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجمع الله هؤلاء الخمسة في موضعين من كتابه، من كتابه. أولو العزم أولهم نوح وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كافر يستتاب، فإن تاب وكذب نفسه فذاك، وإلا قتل كافرا والعياذ بالله. ومن صدق من ادعى الرسالة بعد، من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وأنكر فذاك، وإلا قتل كافرا مرتدا والعياذ بالله. والرسل عليهم الصلاة والسلام 25 الذين نعلم منهم، والذين لا نعلم الله أعلم بهم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبعض الرسل لا نعلمهم، قال أهل العلم: وإنما قص الله علينا من كانوا في الجزيرة العربية وما حولها، وأما من كانوا في القارات الأخرى فإن الله لم يقص نبأهم علينا. لكننا نعلم أنه ما من أمة إلا خلا فيها نذير، كما قال الله عز وجل: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فعلينا أن نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم، وأنهم صادقون مصدوقون جاءوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وأن الرسل سوى محمد صلى الله عليه وسلم أرسل كل رسول إلى قومه، فليست رسالته عامة لا في المكان ولا في الزمان ولا في الأمم، فرسائلهم خاصة. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسالته عامة في الزمان والمكان والأمم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة وهي الشفاعة العظمى وهي خاصة به، وبعث وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه. أما اليوم الآخر وما بعده فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، والله الموفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. سبق الكلام على أركان الإيمان أنها الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. انتهى بنا المطاف إلى قوله واليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه لا مرحلة بعده، والإنسان له أربع مراحل. الإنسان بعد وجوده له أربع مراحل: المرحلة الأولى وهو في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر، آخر المراحل. قال الله تبارك وتعالى في البرزخ: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الشيء الفاصل بين شيئين. أما اليوم الآخر فهو آخر المراحل، والمآل إما إلى الجنة وإما إلى النار. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة وأعاذنا من النار. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بقيام الساعة، وأن الساعة تقوم ويبعث الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة ليس عليهم نعال، وعراة ليس عليهم ثياب، وغرلا غير مختونين، يعني أن القلفة التي تقطع في الختام تعود إذا بعث الناس. قال الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي بعض الأحاديث: بهما أي ليس معهم مال. يحشرون إلى أرض المحشر ويقفون 50,000 سنة لا طعام ولا شراب ولا وقاية من الشمس إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جعلنا الله وإياكم منهم. آمين. في هذا اليوم أهوال عظيمة. يوم قال الله عز وجل: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. هذه الجبال العظيمة الصم الصلبة تكون هباء منثورا، تكون أولا كثيبا مهيلا ثم تكون هباء منثورا. تعالى الله. في هذا اليوم تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ولا ينجو منها إلا من أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. في هذا اليوم يعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبين، ومنهم من يبلغ إلى ركبتين، ومنهم من يبلغ إلى حقوين، ومنهم من يجنه العرق حتى يصل إلى فمه والعياذ بالله. وفي هذا اليوم تنشر الدواوين، وهي الصحائف التي كتب فيها الأعمال، أعمال الإنسان من خير أو شر. يلقى الإنسان كتابه منشورا ويقال له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، يعني أنت حاسب نفسك، هذا كتابك، وما عانيت من خير وشر في ذلك اليوم تبيض الوجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم فهم أصحاب النار والعياذ بالله، وأما الذين ابيضت وجوههم فهم أصحاب الجنة، ففي رحمة الله هم فيها خالدون. في ذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل إنسان لاهب لاهم بنفسه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. في ذلك اليوم الصراط يوضع على متن جهنم على صلبها، يمر الناس فيها على قدر أعمالهم، ومن الناس من يحكو ويزحف، ومن الناس من يكردس في النار والعياذ بالله، لأن عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. وأهوال هذا اليوم معلومة في الكتاب والسنة منقولة ولله الحمد. من أرادها فليتدبر القرآن وليطالع في كتب السنة الصحيحة. ولأجل عظم هذا اليوم جعل الله تعالى له أشراطا مقدمات تدل على قربه. قال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذا اليوم هو اليوم الآخر. وأما ما اشتهر عند بعض الناس من قولهم إذا مات الإنسان ودفن إنه غيب في مثواه الأخير، فهذه كلمة موروثة عن الكفرة الذين ينكرون البعث ويرون أن آخر مرحلة للإنسان هو الدفن، ولكن هذا غلط. ليس القبر هو المثوى الأخير، بل هو برزخ كما قال الله عز وجل، والمرور به زيارة لا إقامة كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي قارئا يقرأ هذا الآية فتأمل، قال: والله إن الزائر ليس بمقيم، وأن وراء هذه القبور مرحلة أخرى. فتأمل هذا الأعرابي كيف فهم من هذا التعبير القرآني أن القبور ما هي إلا مجرد زيارة ثم إلى المثوى الأخير وهو يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب أن نؤمن بفتنة القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم، يعني يختبرون، يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه. أما المؤمن فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيجيب بالصواب، يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد. وأما المنافق أو الكافر فيقول: ها ها لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعه من يليه من الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها بنو آدم لهلكوا من شدتها وفظاعتها وعظمتها. ولكن الله تعالى يخفي هذا، أي عذاب القبر، لئلا يفتضح الميت ولئلا يحزن أهله وأولياؤه. أسأل الله أن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا ممن يحشرون إلى الرحمن وفدا، ممن ابيضت وجوههم وثقلت موازينهم، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في سياق حديث عمر قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، خمسة أشياء. سبق الكلام على أركان الإسلام والحمد لله وعلى أكثر أركان الإيمان، ومنها الإيمان باليوم الآخر. وسبق أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت، ومن ذلك الفتنة العظيمة التي تحصل للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم. يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن أمور ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه الثلاثة هي التي ألف فيها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة صغيرة سماها الأصول الثلاثة. أما المؤمن جعلنا الله وإياكم منهم، فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيفتح له باب إلى الجنة ويفتح له في قبره مد بصره، وينعم ويكون من انتقل إليه خيرا مما انتقل منه، يعني قبره خير له من دنياه وأسر له. أما المنافق أو الكافر فإنه والعياذ بالله إذا سئل يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، وفي قوله ها ها كأنه يتذكر شيئا لكن يحال بينه وبينه، فيكون أشد حسرة عليه مما لو كان لا يعرفه من قبل، لأنه خسر شيئا كان ربحه، وهو أنه يقول كما يقول الناس لكنه عن غير إيمان والعياذ بالله، لم يصل الإيمان قلبه، فيضرب بمرزبة من حديد، وهي شبه مطرقة لكنها ليست كمطارق الدنيا. ورد في بعض الأحاديث أنه لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها لعظمها وكبرها وثقلها والعياذ بالله، فيصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الثقلين، يعني إلا الجن والإنس فلا يسمعون. وهذا من رحمة الله عز وجل بالميت وبأهله. أما الميت فإذا كان منافقا يخفي نفاقه يبقى مستورا وعلمه عند الله، وأما أهله فلو أن الناس سمعوا عذاب هذا القبر لاغتم أهله وأصحابه غما عظيما، ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله أخفاه. وهنا شيء ثالث، لو أن بني آدم سمعوا هذه الصيحة لصائقوا، لأنها صيحة ليست كصياح الدنيا، صيحة عظيمة والعياذ بالله. والإنسان إذا رأى أحدا في الدنيا رؤيته مزعجة فبعض الناس يخر صريعا ويؤمن عليه. كذلك أيضا هذا العذاب في القبر لو سمعه الناس لصائقوا، أجارني الله وإياكم من عذاب القبر. كذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين. قال الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن الله لا يظلم الناس شيئا، لو حبة خردل يأتي بها الله عز وجل. هذه الموازين توزن بها الأعمال، وينقسم الناس إلى قسمين: قسم ترجح حسناته فهذا مفلح وناجي، وقسم ترجح سيئاته وهذا مستحق لعذاب النار، إلا أن يأذن الله بالشفاعة له، فقد يأذن الله بالشفاعة له. قسم ثالث تساوى حسناتهم وسيئاتهم وهؤلاء هم أهل الأعراف، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة، يكونون في مكان بين الجنة والنار. والأعراف جمع عرف وهو شيء مرتفع، ينظرون إلى أهل النار فيقولون ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، وينظرون إلى أهل الجنة وهم لم يدخلوها ولكنهم يطمعون في فضل الله عز وجل، وآخر أمرهم أن يكونوا من أهل الجنة. الأعمال التي توزن، الأعمال من قول أو فعل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فما أجدر بنا أن نكثر من هاتين الكلمتين، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. وكذلك بالنسبة لمعاملة الخلق، لم يوضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق، فينبغي للإنسان أن يحرص على الأعمال الصالحة التي تثقل بها موازين. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأعمال إلى أن الذي يوزن صحائف الأعمال وليست الأعمال، لكن ظاهر الكتاب والسنة أن الذي يوزن هو الأعمال. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن ثقلت موازينه فربح، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان في سياق حديث عمر، فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. آخر أركان الإيمان هو درس هذا اليوم، أن يؤمن الإنسان بالقدر خيره وشره. القدر يعني قدر الله عز وجل، أي ما يقدره الله تعالى على العباد مما يتعلق بفعله أو بأفعال العباد. فالله سبحانه وتعالى قد قدر كل شيء، خلق مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض، بخمسين ألف سنة، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم الله عز وجل كل ما كان وكل ما يكون، كما قال سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وكتب في الذكر كل شيء حتى العجز والكيس، يعني النشاط والعجز والكسل، كل شيء مكتوب، كل شيء بقدر، وشاء كل شيء. فما من شيء في السماء والأرض واقع أو زائل إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كلها تتعلق بالقدر. حتى إن الله سبحانه وتعالى إذا بان حمل المرأة وتم له أربعة أشهر، بعث الله إليه ملكا من ملائكته فنفخ فيه الروح، وأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. والقدر نوعان بالنسبة لما يلائم العبد: شر وخير. فما يلائمه فهو خير، وما لا يلائمه فهو شر. فالصحة خير وضدها المرض شر، الغنى خير وضده الفقر شر، الأمن خير وضده الخوف شر، الحروب شر وضدها التآلف وهلم جرا. ولكن هل هي شر بالنسبة لقضاء الله وقدره أو بالنسبة للمخلوق؟ الجواب الثاني، هي باعتبار تقدير الله خير، حتى المرض إذا قدره الله على العبد فهو خير، ليعرف الإنسان به مقدار الصحة، ولولا المرض ما عرف مقدار الصحة. الخوف خير، يعرف به العبد مقدار الأمن. الفقر خير، يعرف به العبد مقدار الغنى وهلم جرا. فالمقدورات هي التي تنقسم إلى خير وشر، أما قدر الله الذي هو فعله فكله خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخير بيديك والشر ليس إليك. كثيرا ما يصاب الإنسان بمصيبة، مرض أو فقد مال أو فقد حبيب، ثم يكون هذا سببا في استقامته. وقد علمنا وشاهدنا أيضا أناسا كانوا على مستوى رديء بالنسبة للدين، فلما مات أقاربهم استقاموا استقامة تامة. تجد هذا الشاب منحرفا، فإذا مات أبوه استقام، فصار موت أبيه الآن وإن كان شرا بالنسبة لما وقع في نفسه من الحزن وفقد الأب، صار خيرا بالنسبة لهذا الشاب استقام. وكم من إنسان غني ولكنه بغناه طغى وأعرض، فلما أصيب بالفقر رجع إلى الله عز وجل واستقام. وعلينا نحن أن نؤمن بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، والإيمان بالقدر له فوائد عظيمة، منها أن الإنسان يكون دائما راضيا، وأعني بذلك المؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن بالقضاء والقدر يطمئن ويقول: هذا من الله وأنا عبده، ولو شاء لفعل أكثر من ذلك، فيرضى ويسلم. الإيمان بالقدر يمنع الإنسان من الطغيان إذا حصل له مطلوبه، ويعلم أن هذا المطلوب لم يحصل بكده وكسبه ولكن بتقدير الله، فلا يطغى. الإيمان بالقدر يمنع الإنسان من الحزن والتضجر والتسخط، ويدل لهذا قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة وهو أحد كبار عبد الله بن أصحاب عبد الله بن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وأخبر الله تعالى أن ما قضاه وقدره عز وجل لئلا يحسن الإنسان على ما فاته، ولا يفرح بما أتاه فرح بطر واستغناء. فالمهم أؤمن بالقدر ولكن لا تجعل القدر حجة على الشرع كما يفعله بعض السفهاء، إذا عصى قال هذا بقضاء الله وقدره، طيب تب إلى الله ويكون بقضاء الله وقدره. نحن لا نلومك على شيء مضى، ولكن نلومك على استمرارك وبقائك عليه. أما ما ضاف لا يمكن رفعه، لكن عليك أن تتوب إلى الله وتقبل إليه، ويمحو الله تعالى بتوبتك ما كان مما عصيك. ولهذا لما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، مع أنه قال لنبيه ولو شاء الله ما أشركوا، لأنه يسليه بهذا ويهون عليه الأمر، لأنه بمشيئة الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوى الناس رضا بقضاء الله. لكن هؤلاء الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ماذا قصدوا؟ قصدوا بذلك دفع اللوم عنهم عما مضى وعذرهم فيما يستقبل في استمرارهم عليه. أما لو قالوا هذا بقضاء الله وقدره وهذا شيء فرط منا فنستغفر الله ونتوب إليه، لم يلاموا على هذا. المهم عليك يا أخي بالإيمان بالقدر حتى تفرح، حتى تكون دائما راضيا مسرورا حامدا لله على النعماء صابرا على قضائه في البأساء. والله موفق رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. هذه كلمة منكرة، يجب على من سمعها أن ينكرها، لأن معناها أن الإنسان يقول يا ربي ابتلني بما شئت ولكن ألطف بي، هذا غلط. الواجب أن الإنسان يقول اللهم عافني اللهم ارزقني، حتى وإن كان قد قدر عليه أن يمرض وأن يفتقر، لكن بدعائه يكون صحيحا. ولهذا جاء في الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، أو لا يرد القضاء إلا الدعاء. فهذه كلمة منكرة، إذا سمعتموها من أحد بينوا لها أنها كلمة منكرة لا تجوز. والله موفق. قال في سياق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن ترى الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة الآلة رعاء أشياء يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق فلبثت منيا، ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا الحديث، على سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فأجابه، ثم عن الإيمان فأجابه، ثم عن الإحسان قال أخبرني عن الإحسان. الإحسان هو بذل المعروف بالنسبة لبني آدم ولغير بني آدم، أن تبذل المعروف وتحسن وتدفع السوء وغير ذلك من أمور الخير. لكن بالنسبة للإحسان في عبادة الله، وهذا هو الذي أراده جبريل بسؤاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا يعني كمال المحبة والمودة والتعظيم لله عز وجل. تعبد الله كأنك ترى، فتحبه وتعظمه وتتقرب إليه بجميع الوسائل من العبادات المالية كالصدقات والإنفاق في سبيل الله، والبدنية كالصلاة والصيام وغيرهما، وكذلك أيضا ترك الأمور التي حرمها الله عز وجل، فإن تركها مع النية عبادة، لأن الإسلام إما فعل وإما ترك. فإن لم تكن تراه، يعني فإن لم تعبده كأنك تراه، فإنه يراك، فاعبده فاعبده عبادة الخائف. فالفرق إذن بين الدرجة الأولى والثانية أن الدرجة الأولى عبادة طلب ورغبة، والثانية عبادة هرب وخوف. فإذا أحسن الإنسان في عبادة الله دخل في قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم سأله عن الساعة، يعني عن يوم القيامة متى يكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني كما أنك أنت تجهلها فأنا أجهلها، لأن علم الساعة خاص بالله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، وقال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. فلا يمكن لأحد أن يعلم متى تقوم الساعة، وهي أيضا لا تأتي إلا بغتة، فمن ادعى علم الساعة فإنه كاذب، ومن صدقه فإنه كافر، لأنه مكذب لله تبارك وتعالى ولرسوله. قال أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها التي تدل على قربها، فوصف له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يأتي. قال أن تلد الأمة ربتها، يعني أن الإماء يتحررن ويعتقن ويملكن إماء، فتعتق هذه الأمة التي كانت أمة بالأمس تعتق ربتها التي كانت أمة لها، وهذا كناية عن كثرة الأموال، حتى أن الإماء يتحررن ويملكن إماء، فتكون الأمة بالأمس تكون ربة اليوم، أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الحفاة الذين ليس لهم نعال لا يملكونها لأنهم فقراء، العراة ليس عندهم كسوة لأنهم فقراء، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، يعني تقتل الأموال، ويكون هؤلاء الفقراء الذين وصل بهم الفقر إلى هذا الحال يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان من حيث الارتفاع في السماء، يتطاولون في البنيان من حيث التزويق والتحسين والتجميل، كل هذا تطاول، وهذا واقع. وأن ترى الحفاة العراة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق الرجل وهو جبريل جاء متمثلا بصوت رجل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ولكنه جاء به على صفة السؤال والجواب حتى يكون أنبه للإنسان وأفهم. وفي هذا الدليل على أن الرجل إذا سأل العالم عن مسألة وهو يدري عنها، ولكن أراد أن يعلم العالم من حوله بناء على سؤاله، فإن هذا السائل يعد معلما. فاحرص يا أخي إذا كنت في المجالس وعندك أحد من أهل العلم، احرص على أن تسأله عن الأمور التي تخفى على كثير من الناس، لا سيما في الأمور التي تتكرر عليهم في اليوم والليلة كالصلوات مثلا، فإنك إذا فعلت وأجاب العالم عن سؤالك صرت أنت المعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمكم دينكم. وفي هذا الدليل على أن السبب كالمباشرة، يعني المتسبب للشيء كالفاعل للشيء، فإن الذي علم الناس هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن السبب هو سؤال جبريل، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأنه السبب. والله الموفق.